بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، قد انتهينا ولله الحمد من رسالة الإمام الصنعاني رحمه الله، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. والآن نشرع في رسالة الإمام الشوكاني الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. وغرضنا من ذلك الرد على الذين يقولون إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد إنما هو مذهب له خاص، يسمونه المذهب الوهابي، الذي ينكر الشرك وينكر، يقولون هذا وهابي بزعمهم أن هذا شيء انفرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهؤلاء الأئمة الصنعاني وهو معاصر للشيخ ومدح الشيخ وأثنى على دعوته في قصيدته المشهورة، والإمام الشوكاني جاء بعده القرن الثالث عشر، لأنه توفي رحمه الله عام 1250 في منتصف القرن الثالث عشر. وهذا الإمام اهتم بتوحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة، وله رسالة في تحريم البناء على القبور اسمها شفاء الصدور، في تحريم البناء على القبور. وله كلام جيد في نيل الأوطار في هذا الموضوع، فلم ينفرد ولله الحمد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الدعوة، وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين والأئمة المهتدين. والشيخ محمد رحمه الله إنما قام ببيانها وتجديدها بعدما اندرست الدعوة إليها. هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونفع الله بدعوته وأنقذ الله به أمما وأجيالا كانت غارقة في الشرك إلا من رحم الله. فلم ينفرد الشيخ بهذا الأمر، وإنما هو سائر على منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج الأئمة، وشاركه في ذلك من معاصريه ومن جاء بعدهم أئمة كبار كالإمام الصنعاني في اليمن، إمام الشوكاني في اليمن وغيرهم، كلهم ولله الحمد ساروا على هذا المنهج. ولا تخلو ولله الحمد البلاد والأمصار من دعاة إلى التوحيد، وإفراد الله بالعبادة، وإن كانوا منبوذين ومضايقين لكنهم صامدون ولله الحمد. من هؤلاء جماعة أنصار السنة في مصر وفي السودان وفي غيرهما من البلاد يقومون بهذه الدعوة ويبينونها للناس. هذه الدعوة ليست خاصة بأهل نجد ولا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين. ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فنحن قرأنا هذه الرسائل تطهير الاعتقاد والبر النظير وما يأتي بعد ذلك إن شاء الله كله لبيان ورد هذه الفرية التي يقولها هؤلاء الخرافيون والقبوريون، ويقولون هذا وهابي بزعمهم أن هذا شيء غريب وأنه لم يدعو إليه إلا محمد بن عبد الوهاب، بل يسمونه قرن الشيطان. يسمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرن الشيطان والعياذ بالله. حتى قال بعضهم إن محمد بن عبد الوهاب يقصد الشهرة، وكان يغمر في نفسه أن يدعي النبوة، ولكن لما رأى الناس لا يستجيبون له سكت عن هذه الدعوة. هذا يقوله عاقل الذي يطلع على القلوب، من هو الله سبحانه وتعالى. لكن العداوة والعياذ بالله هذه كلمة قالها دحلان مفتي الشافعية في مكة في كتاب اسمه الدرر السنية في الرد على الوهابية، يطبعونها الآن ويوزعونها في إفريقيا وفي غيرها. وقد قيض الله من رد عليها من أهل الهند، ما هم أهل نجد، من أهل الهند. الإمام السهسواني رد عليها بكتاب سماه إيقاظ الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، سماها وسوسة شيطان والعياذ بالله، كتاب ضخم. أو تنبيه الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، ورد عليه علماء كثيرون الحمد لله، وأبطل الله كيده. وغرضنا من هذا أن نبين أن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين والأئمة المهتدين إلى يوم القيامة، وإن عاداها من عاداها فإنما يضر نفسه، ولا يضر هذه الدعوة ولا يضر من قام بها. نعم. والإمام الشوكاني رحمه الله هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نسبة إلى شوكان قرية باليمن هي بلدته التي نشأ فيها، فسمي بالشوكاني. نعم. يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة كلمة التوحيد، الدر النضيد، الرسالة اسمها كذا، الدر النضيد بإخلاص كلمة التوحيد. الدر معروف هو جمع درة، هي شيء نفيس يؤخذ من البحر يتحلى به من الحلي غالي الثمن، غالي الثمن. نضيد يعني منضود، أي منظوم، منظوما في سلك. شبه هذه الرسالة بالدر النضيد، أنها رسالة قيمة والكلام فيها در، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة كلام الأئمة في إخلاص كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، تسمى كلمة التوحيد لأنها تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله، تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده، تبطل جميع الآلهة ما سوى الله وتثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى. هي كلمة عظيمة تتكون من نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد، وأنه لا إله في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، وما سواه فهو آلهة باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه كلمة التوحيد، وتسمى كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص لأنها تخلص العبادة لله وتنفيها عما سواه، تسمى كلمة الإخلاص. وتسمى كلمة التقوى، تسمى كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هي كلمة التقوى. وتسمى العروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله وحده. لقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله تماما، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة، كما في الحديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. وليس المراد النطق بها فقط، بل المراد النطق بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها إنها لا تفيده شيئا. وقال إخلاص كلمة التوحيد، إخلاص، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يخلص هذه الكلمة، وهم على قسمين. القسم الأول المنافقون الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها في قلوبهم، وإنما يقولونها نفاقا، فهم لا يخلصونها لله عز وجل. الفريق الثاني القبوريون، الذين يقولونها بألسنتهم ويريدون معناها ولكنهم لا يعملون بمقتضاها فيعبدون غير الله، يعبدون الموتى والقبور، فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم، فلا تنفعهم لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه وكف عنه، من قال لا إله إلا الله فإنه يحكم بإسلامه ويكف عنه القتل، فإن كان صادقا نفعته لا إله إلا الله، وإن كان كاذبا كالمنافقين فإنها تنفعه في الدنيا فيعصم دمه وماله، لكنها لا تنفعه في الآخرة وفي الدرك الأسفل من النار. أما من قالها وأظهر ما يناقضها، من قال لا إله إلا الله وأظهر ما يناقضها كالقبوريين، فهذا يرتد عن الإسلام، يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين، لأنه ناقض لا إله إلا الله بالشرك بالله ودعوة غير الله. في الحديث أن الحديث الصحيح أن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية أو في غزوة، فلحق أسامة بن زيد ورجل من الأنصار برجل من الكفار من المشركين ليقتلوه، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد رضي الله عنه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هلا شققت عن قلبه؟ ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها حتى تمنى زيد أنه لم يسلم قبل ذلك، مع أنه يحب زيد حبا شديدا ويحب أباه، ولكنه لامه على هذه الفعلة مع أنه مجتهد. زيد رضي الله عنه مجتهد، أسامة يحب أسامة ويحب أباه زيد بن حارثة، ولكنه لم يتركه على هذه الفعلة بل عاتبه عتابا شديدا. فمن قال لا إله إلا الله وجب أن يكف عنه، لأننا لا نحكم على ما في القلوب وإنما نحكم على الظاهر، فمن أظهر الشرك حكمنا بكفره، ومن كان يقول لا إله إلا الله ولم يظهر شيئا فإننا نعامله معاملة المسلم ويحرم دمه وماله. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج السليم الموافق للكتاب والسنة. ولهذا قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إذا جاءوا بشيء يخالف حق لا إله إلا الله فإنهم لا يعصم دمه ولا ماله، إذا جاءوا بشيء يخالف حق لا إله إلا الله فإنه لا يعصم دمه وماله. ثم قال: وحسابهم على الله. إذا قالوها ولم يخلوا بشيء من حقها فحسابهم على الله، فإن كانوا صادقين فإنها تنفعهم عند الله، وإن كانوا منافقين فإنها لا تنفعهم عند الله، وإن كانت تنفعهم في الدنيا بأن يحكم بإسلامهم ويعاملون معاملة المسلمين، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، ما لم يتبين من أحد الشرك والكفر فنعاملهم معاملة الكفار والمشركين. وأيضا لا بد من الإخلاص. قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه، يعني لم يقلها نفاقا، وإنما قالها خالصة من قلبه. هذا قيد، هذا قيد عظيم، إخلاص. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. بهذا القيد، أما الذي يقولها رياء وسمعة أو نفاقا، هذا لا يبتغي بها وجه الله ولا يحرمه الله على النار، لكن نحن نكف عنه ما دام لم يظهر لنا شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. شوف، وكفر بما يعبد من دون الله، لأن هناك كثير يقولون لا إله إلا الله لكن لا يكفرون بما يعبد من دون الله، بل إما هم يعبدون غير الله بالقبور والأضرحة، وإما أنهم لا يحكمون بكفر من فعل ذلك، فهم ما كفروا بما يعبد من دون الله حتى ولو لم يفعلوا. إذا لم يكفروا من فعل هذا ولم ينكروه، فلا بد من هذا. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة لها قيود ولها أركان ولها شروط لها واجبات، هي عنوان الإسلام، كل الإسلام يدخل تحت لا إله إلا الله، كله يدخل تحت لا إله إلا الله، هي كلمة عظيمة وليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل هي كلمة تقال باللسان ويعتقد معناها بالقلب ويعمل بمقتضاها باللسان والقلب والجوارح. هذه لا إله إلا الله. فلذلك الشوكاني رحمه الله وضع هذا العنوان العظيم: إخلاص كلمة التوحيد، يعني لا إله إلا الله. وغيره وضحوا هذا، وأحاديث الرسول توضح هذا. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا معناها، أنه معناها أن يكون الإله واحد، وهم عندهم آلهة متعددة لا يريدون تركها، لو قالوها لأبطلوا عبادة معبوداتهم، هم عرب فصحى يفهمون الكلام، فأبوا يقولوها لأنها تعارض ما هم عليه، فدل على أنه ما هو المقصود التلفظ بها فقط، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق، قال الله جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فهو على منهج المرسلين ما جاء بشيء جديد. هذا منهج المرسلين كلهم، أنهم يدعون إلى لا إله إلا الله وتحقيقها وإخلاصها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو يحتضر الموت، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده أبو جهل ورجل آخر من المشركين، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف الرسول ما قاله اترك ملة عبد المطلب، قال قل لا إله إلا الله، لكن هم فهموا أنه إذا قالها ترك ملة عبد المطلب وهو عبادة الأوثان. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كرر عليه الرسول، كرروا عليه: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية الجاهلية والعياذ بالله، وقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. حمية الجاهلية أخذته وهو يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه صادق لما يدعو إليه، لكن يقول: ما نحب أننا نسب آباءنا وآلهة آبائنا، فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. هذا من قصيدته اللامين، يعني يقول: لولا أني أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لاتبعت محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الحمية الجاهلية أخذته والعياذ بالله، حمية على أجداده وآبائه. فهذا هو المطلوب من لا إله إلا الله، ليست مجرد كلمة تقال أو تكرر في الأوراد الصباحية والمسائية وهو مقيم على عبادة غير الله، يقول يا الله ثم يقول يا حسين يا علي يا عبد القادر وهكذا. ما إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا تناقض والعياذ بالله. فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه ناقضها. فالواجب أن يفهم هذا. فهذا هو الذي حدا بالإمام الشوكاني يؤلف هذه الرسالة، لما كان يعايشه في وقته من الشرك المنتشر في عبادة القبور والأضرحة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ما يعبدون القبور والأضرحة وهم يقولون لا إله إلا الله. هو يقول أخلصوها، أخلصوا كلمة التوحيد وإلا فإنها لا تنفعكم. نعم. يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. نعم. وبعد آل رسولك يدخل فيهم الأصحاب، لأن الآل المراد بهم الأتباع، مراد بهم الأتباع. أما من يقصد الاقتصار على قرابة الرسول في الصلاة فهذا لا يجوز. من يقصد الاقتصار على مثل الشيعة الاقتصار على قرابة الرسول بالصلاة والسلام فهذا مذهب الشيعة، والأوضح والأسلم أن تقول الصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أو على آله وأصحابه أجمعين، ما تقول صلى الله على محمد وآله فقط، لأن هذا فيه احتمال، احتمال لمذهب التشيع. نعم. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني. من باب السجع وصل إلى الحقير الجاني يعني نفسه رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني هذا نسبه. نعم. غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه. هذا اعتراف منه رحمه الله تقصير ولا يزكي نفسه. نعم. سؤال عالم مفضال عارف بما قد قيل. سؤال عالم مفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد ابن محمد مشحم. نعم. أكثر الله عالم يسأله يريد توضيح هذه المسألة، يريد منه توضيح هذه المسألة للناس. نعم. وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد ابن محمد مشحم أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان. توسل مراد به التقرب، توسل إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، والوسيلة هي العبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوسل بالمخلوقين هذا لا يجوز، إن كان هذا التوسل معه عبادة لهم، صرف شيء من العبادة لهم، فهذا شرك أكبر، وهذا ما عليه القبوريون، يتوسلون بهم يعبدونهم من دون الله، وإذا أنكر عليهم قالوا حنا قصدنا توسل بهم إلى الله، يشركون بهم ويقولون قصدنا التوسل، هذا شرك أكبر، هذا ما عليه أهل الجاهلية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قصدهم التوسل ويعبدونهم، ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل العبادة تصلح لغير الله؟ تصلح للأولياء؟ يقولون هم تصلح لأنهم قصدنا أنهم يقربوننا إلى الله، نحن نتقرب إليهم من أجل أن يقربونا إلى الله. سبحان الله، الله شرع لكم هذا، الله شرع لكم أن تتقربوا إليه وحده لا تتقربوا إلى غيره، فهذا التوسل شرك إذا كان معه صرف للعبادة لغير الله فهو شرك كما في القرآن، أما إذا كان مجرد توسل ليس معه شرك فهذا بدعة، التوسل الذي ليس معه عبادة للمتوسل به هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، أنه إذا توسل به في الأول ذبح له ونذر له وتقرب إليه ثم صار تحول إلى شرك، التوسل بالمخلوق ممنوع لأنه إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة. التوسل بالأموات هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا التوسل بالأموات، وأما الأحياء التوسل بدعائهم، تطلب منهم أن يدعو الله لك فهذا لا بأس به، توسل بمعنى طلب الدعاء منهم يدعون لك وهم يقدرون على ذلك وحاضرون لا بأس به. نعم. والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة هذا المشكل، هذا شرك. نعم. من نحو على الله وعليك يا فلان، يعني توكلت على الله وعليك، لم اعتمد على الله وعليك، أجعله شريكا لله. نعم. وأنا بالله وبك، بالله وبك، أجعله شريكا لله، هذا شرك. نعم. وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك. نعم. وتعظيم قبورهم واعتقادي أن لهم قدرة، أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين، يعني الموتى، تعظيم القبور واعتقاد أن أصحابها لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين. وكيف له قدرة وهو ميت هامد؟ كيف له قدرة وهو ميت هامد رميم؟ انقطع عمله، وصلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله، ما يعمل شيء وهو في القبر، لا لك ولا لغيرك، مرتهن بعمله، هو بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر له، وأنت لست بحاجة إليه لأنك حي وهو ميت. أنت تقدر على الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله، وما يقدر، مأسور بحاجة إلى دعائك واستغفارك والصدقة عليه ما أشبه ذلك من الأعمال. وأما هو فلا يقدر أن ينفعك بشيء ولا يعمل لك أي شيء، هذا يجب أن يعرف. لكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر جاء الشر كله. نعم. واعتقادي أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك؟ هذا السؤال. نعم. وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ وهذا الذي ذكرنا، التوسل الذي ليس معه عبادة للمتوسل به، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز التوسل بالميت لوجه من الوجوه. وأما الحي فيجوز التوسل بطلب دعائه، طلب دعائه لك. نعم. فأقول مستعينا بالله، اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة، ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع، ومنها التوسل. نعم. الاستغاثة بالثاء معناها طلب الغوث، وهي لا تكون إلا عند الشدة، لا تكون إلا عند الشدة، خلاف الاستعانة فإنها تكون عند غير الشدة، إذا احتجت إلى شيء أطلب من يعينك من الحاضرين. فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه عند الشدة، استغاثة بالحي عند الشدة فيما يقدر عليه جائز، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تستغيث بمن يحميك من العدو، بمن يحميك من السبع من الخطر، يقدر على هذا حي حاضر لا بس، استغاثة جائزة. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز، لا من الأحياء ولا من الأموات، مثل جلب الرزق وإنزال المطر وكشف المرض وغير ذلك، لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب، وكذلك الاستعانة، استعانة تكون عند الحاجة وليست عند الكربة والضرورة، تكون عند الحاجة. والتعاون فيما يقدر عليه الإنسان هذا مأمور به، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا طيب، وأما الاستعانة به فيما لا يقدر عليه فهذا الشرك ولا يجوز. نعم. فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار. إزالة الشدة، وأما الاستعانة فهي إزالة الحاجة. نعم. وهو إزالة الشدة كالاستنصار وهو طلب النصر. نعم. ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. إينا فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، من إنقاذ من مهلكة، إنقاذ من غرق، من حريق، من عدو حاضر، لا بس. نعم. فيما يقدر عليه، فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح. هذا واضح. نعم. وما أظنه يوجد فيه خلاف. نعم. ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ومنه ما حصل من الإسرائيلي لما استغاث بموسى عليه السلام لما تشاجر هو والقبطي، استغاث بالإسرائيلي لأن موسى من بني إسرائيل، استغاثه الذي من شيعته يعني من جماعته، لأن موسى من بني إسرائيل، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، لطمه بيده، لطم القبط بيده فمات، لأن موسى عليه السلام قوي، أعطاه الله قوة، فمات القبط. فعند ذلك ندم موسى عليه السلام واستغفر، والقصة مذكورة في سورة القصص. الشاهد منها أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. نعم. وكما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من، يعني إذا أسلموا ولم يهاجروا فما لكم من ميراثهم من شيء. هذا في أول الإسلام، توارث بين المهاجرين، فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا، يتركوا البادية وينتقلوا إلى المدينة من أجل أن يكونوا مع سواد المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إذا أغار عليهم عدو كافر مشرك فإنكم تساعدونهم لأنهم إخوانكم، والتناصر بين المسلمين. وإن استنصروكم بالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كان الكفار المستنصر عليهم بينهم وبين المسلمين المستنصر بهم ميثاق، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا المعاهدين وفاء بالعهد. نعم. وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا في الاستعانة. الاستعانة هي طلب العون عند الحاجة لأمر يحتاج إلى الإعانة، هذا لا بأس به لمن يقدر. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا نستعين إلا بك، لا نستعين بمخلوق، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به. إلا به، إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. كغفران الذنوب، نعم، والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك. هذا لا يقدر عليه إلا الله، ما تستغيث بأحد، تستغيث إلا بالله. نعم. كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر يعني لا أحد، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، فلا تطلب المغفرة إلا من الله، لا تطلبها من مخلوق، لا نبي ولا غير نبي. نعم. وقال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية القلوب لا يقدر عليها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي قلبه، أما أنك تهديه بمعنى تدعوه تدله، لا، هذا لا، لا بأس. الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها المخلوق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي إلى صراط مستقيم يعني تدعو إليه تبينه. وأما هداية القلوب فلا يقدر عليها أحد، لا الرسول ولا غيره. إنك لا تهدي، هذا خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما يضع الهداية إلا في من يعلم أنه يصلح له. الهداية، هداية القلوب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يغلط إذا قيل له عيالك ما يصلون، عيالك ما تقول له، قال والله الهداية بيد الله. نعم، الهداية القلوب بيد الله، لكن هدايتهم بالدعوة والإنكار هذه بيدك. تنكر عليهم وتدعوهم للصلاة، بل تضربهم، أضربوهم عليها لعشر. إنما نطلب منك هداية القلوب، نطلب منك هداية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا اللي نطلبه منك. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هل من خالق، يعني ما، هل بمعنى النفي، لا خالق، لا خالق يرزقكم من السماء والأرض إلا من هو، إلا الله. هل من خالق، هذا استفهام بمعنى النفي، لا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن أهل نجد والحجاز يعظمون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أكثر من تعظيمهم للأئمة الأربعة وغيرهم؟ من قال هذا؟ هو متبع للأئمة الأربعة، هو من أتباعهم، من أتباع الأئمة الأربعة، ويثني عليهم ويدعو لهم ويقتدي بهم، فهو ليس أفضل من الأئمة الأربعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثناء فضيلتكم على جماعة أنصار السنة في مصر والسودان هو ثناء على أشخاص معينين أم على ما تقوم به الجماعة بصفة عامة؟ أنا ما ذكرت أشخاص معينين، أنا أقول أنصار السنة، أنصار السنة، أنصار السنة في أي مكان، في مصر وفي غيرها، من نصر السنة فنحن نثني عليه، وهؤلاء قاموا بدعوة إلى التوحيد وقاموا بإنكار الشرك في بلاد فيها الشرك وفيها، فجزاهم الله خيرا ولهم جهود. نعم، ولا نعني أشخاصا، نعني الجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الزوج يدعو زوجته إلى عقيدة الأشعرية ويصر على ذلك، فما الواجب عليها وهي تخاف على عقيدتها؟ واجب عليها معصيته، واجب عليها أولا أن تبين لها أن هذا خطأ، أن الأشاعرة على خطأ، فإن قبل وإلا فإنها لا تطيعه في ذلك. نعم، تبقى على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الناس يعلمون أن الشرك حرام لكنهم لا يعلمون أن ما يفعلونه هو شرك، وذلك لجهلهم. الشرك واضح، ما يحتاج إلى، ما هو بيجهل الشرك. الشرك هو دعوة غير الله، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، الدعاء دعاء غير الله، والاستغاثة بالأموات، هذا واضح، ما فيه لبس إنه شرك، كل يعرف هذا. نعم. ويقول حفظك الله، يقول وبعضهم عوام وكبار سن مداركهم، عوام وكبار سن سمعوا إن هذا شرك، سمعوه من الدعاة وفي الكتب وفي الإذاعات، سمعوا هذا لكن ما يريدون التزحزح عنه، هؤلاء قامت عليهم الحجة. قامت إيش الحجة؟ يعني أنك تدخل الإيمان في قلبه؟ لا، الحجة أنك تبلغه، قد بلغته الحجة لكن أبى، ماذا تعمل معه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ذكر فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، إذا قالوها. نعم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما معنى حقها في هذا الحديث؟ حقها الذي هو أركان الإسلام، حقها أركان الإسلام، إذا جحدوا شيئا من أركان الإسلام فإنهم يقاتلون. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وقال إن الرسول يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نرد على من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قال لا إله إلا الله الحديث، فيقول المطلوب هو القول لا العمل بمقتضاه؟ الرسول ما قال لا إله إلا الله وسكت، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بهذا القيد، يبتغي بذلك وجه الله. لها قيود يا أخي، لا حديث، ما هو بتأخذ حديث واحد وتترك بقية لا حديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من يستدل بحديث الشفاعة والذي فيه ويخرج أو ويخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يستدلون به؟ نعم، لكنه من أهل التوحيد ومات لم يتمكن من العمل، قال لا إله إلا الله وقتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل، فهذا من أهل التوحيد وهو معذور بترك العمل لأنه لم يتمكن منه. أما من ممكن عمر 100 سنة ولا يصلي ولا يصوم وبس يقول لا إله إلا الله، تقول هذا من أهل الجنة وهذا تدركه الشفاعة؟ من يقول هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكم، وأنا كما قلت لكم يا إخوان، ما يؤخذ بحديث واحد وتترك بقية الأحاديث، يجمع بين الأحاديث ويقيد بعضها ببعض يقيد بعضها ببعض ويرجع بعض، هذا من رد المتشابه إلى المحكم. أما الأخذ بحديث واحد متشابه ويترك الأحاديث المحكمة فهذا طريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى أن قال والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وراك تأخذ طرف وتخلي الطرف الثاني إلا أنك تبي هواك فقط. وهذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله. الأحاديث يرد بعضها إلى بعض ويقيد بعضها ببعض وقد ينسخ بعضها ببعض، لا بد من هذا، وهذه طريقة أهل العلم الراسخين في العلم. أما المتعالمين ما يعرفون هالأمور دي، لكن الراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، لكن المتعالم هذا ما يدري مسكين. كذلك اللي عنده هوى هذا يتبع ما يوافق هواه فقط ويرد ما يخالف هواه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكم على المشرك أو هل الحكم على الشخص لأنه مشرك هو للعلماء فقط، أم أن للعوام إذا رأوا من يقع في الشرك أن يقولوا عنه إنه كافر مشرك؟ من أظهر الشرك فهو مشرك، من دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، هذا مشرك عند العوام وعند العلماء. نعم. يقول فضيلة من قال يا علي يا حسين يا، هذا مشرك، كل يعرف أنه مشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم وهو يبين أن من وقع في الشرك فهو كافر قال لكن الذي يحكم عليه بالكفر والردة ليس هو لأي أحد حتى العالم والإمام في العلم، وإنما ذلك للقاضي، لأن هذا الحكم، هذا ما الحكم بالردة، هذا عند القاضي لأنه بيقتل، لكن أنه قال هذا شرك هذا كل يقوله، كل من عنده إيمان يقول هذا شرك. نعم، يحتاج الروح للقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء لأهل البدع بالرحمة والمغفرة والجنة؟ إذا كانوا مسلمين، كانوا مسلمين لم يخرجوا بالبدعة من الإسلام فإنهم يدعى لهم، ينصحون ويدعون إلى ترك البدعة ويدعى لهم مع المسلمين عموما، يعتبرون من عصاة الموحدين، إلا إذا كانت بدعتهم تقتضي الشرك والكفر تخرجهم من الدين لا، مثل دعاء غير الله وعبادة القبور والأبرعة هذه بدعة شركية، البناء على القبور لأجل أن تعبد تعظم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العلماء إننا نحكم على الشخص بالظاهر، يقول كيف نجمع بين هذا وبين من يقول إن التبرك بالتراب عند القبر شرك أكبر إن قصد أن التراب ينفع بنفسه وإلا فهو شرك أصغر؟ هذه فلسفة، من أظهر الشرك حكمنا عليه بذلك دون هالفلسفة هذه، إن اعتقد إن قال مش الداعي لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، هذا يموع المسألة، يموعها ويموع التوحيد بالطريقة هذه، أجل لا تكفرون أحد ولا تحكمون على أحد بالشرك أبدا، حتى تأتي هذه التفصيلات وهذه الفلسفات نعم. الله أكبر. الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، هل يفهم منه أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يحرم ماله ودمه؟ نعم، واضح هذا من كلام الرسول، أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهذا لم يخرج من الشرك، لم يخرج من الشرك. الله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله ما يصح إلا بشرط الكفر بالطاغوت أولا، مثل لا إله إلا الله نفي وإثبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم التوسل بالأحياء من غير عبادة؟ مثال ذلك أن أقول لفلان أعطني شيئا وأتوسل إليك بفلان لأنه عزيز على قلبه. توسط يعني، هذه وساطة، هذه وساطة وشفاعة، ومن يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، هذه شفاعة، شفاعة نافعة عند من عنده حوائج الناس يقضيها لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول ما السبب في افتخار الزيدية بالإمام الشوكاني رحمه الله ونسبتهم بأنه من علمائهم؟ لا، ما هم من علمائهم، من علماء أهل السنة، من علماء الحديث، من علماء الحديث ومن علماء أهل السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول في بلدنا كلمة تقال على ألسنة كثير من الناس وهي: أنا عند الله وعندك، فهل يجوز هذا القول؟ لا، ما يجوز بالواو، ما يجوز. قال عند الله ثم عندك، يمكن يجوز هذا لأنه رتب بثم، وثم لا تقتضي التشريك وإنما تقتضي الترتيب. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: هناك كلمة دارجة عند كثير من الناس وهي: ما لي إلا أنت، يقصد أخاه، فهل هذه جائزة؟ هذه ناقصة، كان الواجب يقول: ما لي إلا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لم يرد، هذا بدعة، لم يرد. وحديث اللي يروونه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا مكذوب، هذا حديث مكذوب، كما مر بكم في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. التوسل بالجاه هذا لا دليل عليه، فهو بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة ذكر التوسل وقال في موضع إنه بدعة، وفي موضع آخر إنه وسيلة للشرك، وفي موضع ثالث إنه شرك. سؤاله: هل هذه الأقوال منه رحمه الله؟ أنا وضحت هذا لكم، قلت التوسل إذا كان معه عبادة للمتوسل به، الذبح له والنذر له والاستغاثة به، هذا شرك، توسل شركي. أما التوسل الذي ليس معه عبادة للمتوسل به فهذا يعتبر من البدعة، وهو وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول في قول الإمام الشوكاني رحمه الله: يجوز أن يستغاث بالمخلوق بما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ألا يدخل الحي والميت في كلمة المخلوق؟ إذا كان الميت يقدر، من يقول أن الميت يقدر؟ ما الميت ما يقدر، ميت رميم تراب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الميت تراب، لا ولو سمع دعائك ما يستطيع يجيبك لأنه عاجز ميت. سبحان الله، أنت حي تروح للميت، الانتكاس هذا الانتكاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استنصرنا المسلم على الكافر المعاهد، إذا استنصرنا أخونا المسلم على الكافر المعاهد، نعم، فهل نترك نصرتهم مطلقا ونجعل الكفار ينتصرون عليهم، أم أن هناك قيودا في ذلك؟ ما أقول، ما ننقض العهد، ما ننقض العهد ونقاتل المعاهدين، ما نقاتل المعاهدين، إن استنصروكم بالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثنى الله هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل أنا معتمد على الله ثم عليك؟ ما يخالف، لا بس، معتمد على الله ثم عليك، جعلته تابع ولم تجعله مشاركا لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس وخصوصا الأطفال الصغار إذا رأى ما يخاف منه فإنه ينادي أمه، وهو لا يقصد ذلك، بل قد جرى على لسانه وأمه قد تكون غير موجودة، فهل يعتبر هذا استغاثة بغير الله؟ هذا طفل، طفل هذا ما بعد دخل التكليف ولا يشوف إلا أمه، هي اللي عنده، هي اللي تعطيه، هي اللي هو يستنجد بها، لأن ما ينفعه يجيب له الماء ويجيب له الطعام ويشيله إلا أمه، هذا قصده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول القائل: أنا بوجهك يا فلان فاحمني من فلان؟ إذا حدد المطلوب قال: أنا بوجهك في تحميني من فلان، هذا أمر خفيف، الأمر سهل. نعم، حدد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما سبب تسمية دعاة التوحيد في كل مكان تسميتهم بالوهابية ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث أصبحت هذه الكلمة تنفر كثيرا من الناس من دعاة التوحيد؟ لا والله ما تنفر، هذا فخر لنا ولله الحمد، إن اللي يدعو إلى التوحيد يسمى وهابي، إذن اللي يدعو إلى الشرك وش يسمى؟ يسمى جاهلي، هذا فخر لنا، خلهم يسمونه وهابي، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة هذه شهادة منهم أن دعوة الوهابية أنها إلى التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والداي يقول صاحب لنجه رحمه الله، يقول: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي، يعني الرسول أحمد، يعني الرسول، إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والداي من باكستان، ها؟ يقول إن والده ووالدته من باكستان ولا يفهمان اللغة العربية، وكثيرا ما يقولان: يا رسول الله. يقول: هل أعذرهما بذلك أم ماذا أصنع معهما؟ لا، ما يجوز لك تعذرهم بهذا، بيّن لهم بلغتهم، أن تفهم لغتهم بيّن لهم بلغتهم، من هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يصلي ومر بين يديه رجل فمنعه. نعم. رجل يصلي فمر بين يديه رجل آخر فمنعه لكنه مر، هل تبطل صلاته بذلك؟ لا، ما تبطل صلاته، لكن المار يأثم، المار عليه إثم عظيم، والمصلي ليس عليه شيء لأنه منعه ولكنه غلبه مر، فالإثم على المار. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا مرت المرأة أمام الرجل في صلاته فهل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل صلاته، صحيح أنه ما تبطل صلاته بمرور المرأة ولا مرور الكلب ولا مرور الحمار، وإنما المراد بالبطلان هنا نقص الثواب، نقص الثواب لا بطلان الأصل. نعم. عند الإمام أحمد نعم تبطل بمرور الثلاثة، المرأة والكلب الأسود البهيم والحمار، ولكن الجمهور وهو رواية عن أحمد أنها أن المراد بالبطلان هنا النقص، نقص الثواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي معي أراجع بها. يقول: اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي مريضة معي. بل إن الإمام أحمد في مذهبه أنها تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، إذن ما يبطلها بمرور المرأة والحمار، بل الكلب الأسود فقط. نعم. هذا في متن الزاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي مريضة معي، وصليت الظهر في المستشفى ولم أصلي الراتبة لا القبلية ولا البعدية لانشغالي بمرض والدتي، سؤاله: هل يجوز لي أن أقضيها الآن علما بأنني محافظ على هذه السنن؟ فات وقتها، هذه نافلة فات وقتها ولا تقضيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا إمام مسجد وأجد صعوبة في إرضاء المصلين من حيث الإطالة والتقصير والتخفيف في الصلاة، وأنا أحب أن آتي ببعض السنن في الصلاة حتى يتعلمها الناس، فما توجيهكم لي؟ توسط، نوصيك بالتوسط، خير الأمور الوسط، توسط في هذا الأمر، ولو لم يرضى عنك بعض الناس ما يضر، إذا توسطت فأنت محسن في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أخل بأحكام التلاوة والتجويد كالذي لا يأتي بالمدود وخاصة المد المتصل، هل تجوز الصلاة خلفه؟ يا أخي، المطلوب هو تجويد النحو لئلا يلحن لحنا يخالف النحو، أما مخالفة القواعد التجويد فهذه تكميلية ما تضر، إذا خالفها ما تضر، المطلوب ضبطها نحويا بلغة القرآن التي نزل بها، بأن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب ويجزم المجزوم، هذا هو المطلوب، هذا هو التجويد المطلوب. وأما التجويد اللي هو الإدغام والغنة والمدود هذه تكميلية، إن حصلت من غير مبالغة فلا بأس، حتى المبالغة ما تجوز فيها، لكن التوسط فيها لا بأس، المكملات هذه محسنات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى إلى غير القبلة، رجل صلى إلى غير القبلة وعلم بذلك بعد مرور 3 أيام، فهل عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان أنه في بر ولا يعرف أدلة القبلة واجتهد وصلى فصلاته صحيحة، أما إذا كان في بلد وعنده مساجد وعنده محاريب وعنده ناس يسألهم وصلى إلى غير القبلة فهو مفرط، لازم من الإعادة. نعم. إن شاء الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.